بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ العلامة يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المحدث الحافظ ابن عبد الهادي توفي في مطلع القرن العاشر الهجري، ذكره أصحاب التراجم وذكروا مؤلفاته ومصنفاته ونقلوا لنا كثيرا من أخباره وثناء العلماء عليه وعلى علمه، وممن ذكره وترجم له تلميذه محمد بن طولون في كتاب سماه الهادي إلى مناقب يوسف بن عبد الهادي، وهذا الكتاب مفقود، ولو وجد لأطلعنا على معلومات هامة عن حياة بن عبد الهادي ومؤلفاته، ولكن لدينا كتب أخرى ترجمت له وهي مطبوعة الآن، منها شذرات الذهب لابن العماد والكواكب السائرة في أعيان علماء المئة العاشرة للغزي، وكتاب الضوء اللامع في أخبار القرن التاسع، وكتاب كشف الظنون لحاج خليفة، ونجد ترجمة موسعة له في مجلة معهد المخطوطات العربية الصادرة بالكويت في المجلد 27، وقد ترجم له الشيخ الشطي في مختصر طبقات الحنابلة فقال هو جمال الدين يوسف ابن القاضي بدر الدين حسن ابن شهاب الدين، ثم أنهى نسبه إلى محمد ابن قدامة المقدسي، والمقادسة هم علماء أجلاء جاءوا من بيت المقدس ونزلوا في الأمصار الإسلامية وانتشر فيها علمهم وفضلهم. ثم قال صاحب مختصر طبقات الحنابلة هو الشيخ الإمام العالم العلامة نخبة المحدثين والحفاظ المسندين قدوة الخلف، كان جبلا من جبال العلم، كان حجة كبرى للإسلام، وكان أعجوبة عصره في الفنون. وقال ابن العماد في شذرات الذهب كان يوسف ابن حسن عبد الهادي إماما علامة يغلب عليه علم الحديث والفقه، ويبدو من سيرته أنه تلقى العلم أولا على أبيه وجده، وقرأ القرآن على الشيخ أحمد المصري الحنبلي وغيره، وقد أجازه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني والشهاب الحجازي. والعصر الذي عاش فيه ابن عبد الهادي كان لا يزال عصر إجازات علمية ورحلات، وكان هذا من سمات ذلك العصر، لذلك كنت تجد كثيرا من العلماء والمحدثين يفرد كل واحد منهم كتابا لأسماء شيوخه أو معجما لهؤلاء الشيوخ يذكر فيه ما أخذ عن هذا أو ذاك من العلوم والمعارف والكتب وغير ذلك، ويذكر كذلك ما أخذ عن هذا الشيخ أو ذاك من إجازات علمية سماعا أو مناولة إلى غير ذلك من أساليبهم في الإجازات العلمية. وفي ميدان الحديث النبوي أخذ الشيخ ابن عبد الهادي عن علماء أجلاء لهم شأنهم في علوم الحديث من أصحاب ابن حجر وابن العراقي وغيرهما، وقد خلف ابن عبد الهادي تلامذة منهم شمس الدين محمد بن طولون العالم المؤرخ ونجم الدين ابن حسن الماتاني إضافة إلى أولاده. أما مصنفاته فلا زال معظمها في المكتبات مع المخطوطات الإسلامية تنتظر أيدي الباحثين والمهتمين بكنوزنا العلمية الإسلامية. ومن الكتب المطبوعة كتاب ثمار المقاصد في ذكر المساجد، نشره المعهد الفرنسي بدمشق سنة 43 و900 و1000 للميلاد بتحقيق الدكتور محمد السعد أطلس، وكتيب بعنوان برق الشام في محاسن إقليم الشام، نشر في مجلة المشرق سنة 34 و900 و1000 للميلاد، وكتاب نزهة الرفاق في شرح حالة الأسواق، وله كتاب آخر في الأخلاق المحمدية. توفي الحافظ ابن عبد الهادي في مطلع القرن العاشر الهجري في عام 99 هجرية. وقد عثر هشام ابن إسماعيل السقة على نسخة مخطوطة من كتاب لطيف بعنوان العقد التمام في من زوجه النبي عليه الصلاة والسلام، وقام بالتحقيق والتعليق على هذه النسخة المخطوطة، وقام بطباعتها وصدرت عام 45 و400 هجرية الموافق لعام 85 و900 الميلاد. يقول المحقق إن أمر هذا الكتاب مهم، إذ يبحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج في تزويجه عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، ويبدو أن المؤلف لم يستوعب جميع من زوجهم النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك نجد المحقق قد ذيل على الكتاب واستدرك على المؤلف بعض الاستدراكات، ثم خرج الأحاديث النبوية في حاشية الكتاب. ويبدأ المحدث الحافظ ابن عبد الهادي كتابه بقوله: هذا الكتاب أذكر فيه من زوجه النبي عليه الصلاة والسلام، سميته العقد التمام في من زوجه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ثم ذكر حديثا نبويا بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال له: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم عاد فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم عاد فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه. قال الصحابي الجليل سهل بن سعد راوي الحديث: ما له رداء. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا معك من القرآن؟ قال الصحابي: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، أي سماها وقام بتعدادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال الصحابي: نعم. قال له عليه الصلاة والسلام: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهكذا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل بما يحفظ من القرآن الكريم عن ظهر قلب. وهذا الحديث الصحيح رواه البخاري مطولا ومختصرا، ومرة جعل عنوان الباب خاتم الحديد، ومرة جعل عنوان الباب القراءة عن ظهر قلب، ورواه الإمام مسلم في صحيحه أيضا، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه كثير من أصحاب السنن. وهذا الحديث النبوي الشريف يتضمن دلالات رائعة تحتاج إلى وقفات ووقفات لإيضاحها وبيانها. وهكذا جمع الحافظ العلامة يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي في كتابه هذا من زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماه العقد التمام في من زوجه النبي عليه الصلاة والسلام. من خلال هذا الكتاب نطلع على جانب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في أمر الزواج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.